دفعت إليكم الجميع، غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلوه، واطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه، سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته خلق عمل الإنسان، فاسمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوح وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم، من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض، أقيم ميثاقي معكم، فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب، إني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتهلك كل ذي جسد. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله وبين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق الذي أنا أقمت بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. وكانوا بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافس، وحام هو أبو كنعان. هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الأرض. وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه، فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا، فأخذ سام ويافس الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشي إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء، فلم يبصر عورة أبيهما. لما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير، فقال: ملعون كنعان، عبد العبيد يكون لإخوته. وقال: مبارك الرب إله سام، وليكن كنعان عبدا لهم، ليفتح الله ليافس فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. وهذه مواليد بني نوح: سام وحام ويافس، وولد لهم بنون بعد الطوفان. بنو يافس: جومر ومبوج ومداي وياون وتوبال وماشك وتراس. وبنو جومر: أشكناز وريفات وتجورمة. وبنى ياون أليشا، أسماء بقى وترشيش وحاجات من دي. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم، كل إنسان كلسانه بحسب قبائلهم بأممهم. وبنوا حام كوش ومصرايم وفوط وكنعان. وبنوا كوش سبأ وحويلة وسبتة ورعمة. وبنوا رعمة وكوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، الذي كان جبار صيد أمام الرب، لذلك يقال كان نمرود جبار صيد أمام الرب. وكان ابتداء مملكته بابل وأزك وأكد وكلنا في أرض شنعار. من تلك الأرض خرج أشور وبني نينوى ورحبوت عير وكالح وأكدة وكالح ورصن بين نينوى وكالح، هي المدينة الكبيرة. ومصرايم ولد برضو كذا حد كده. وكنعان ولد صيدون بكره واليبوسي والأمري والجرجوشي والحوي. وبعد ذلك تفرقت قبائل الكنعانية، وكانت تخوم الكنعانية من سيدون حينما تجيء نحو جرار إلى غزة، وحينما تجيء نحو سدوم وعمورة وأدمة وصبومين إلى لاشع. هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم وأممهم. وسام أبو كل بني عابر أخو يافس الكبير، ولد له أيضا بنون. بنو سام علام وأشور وأرفشكات وأرام ولود وأرام. وبنو أرام عوس وحول وجائر وماش وأرفكاشاد. ولد شالح، وشالح ولد عابر، اسم الواحد فالح لأن في أيامه قسمت، فالج لأن في أيامه قسمت الأرض، واسم أخي يقطان، ويقطان ولد المداد وشالف وحضرموت وبارح، وكان مسكنهم من حينما تجيء نحو هؤلاء قبائل بنو نوح حسب موالدهم بأممهم، من هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد الطوفان. وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا، فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر مكان الطين، وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه السماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتداؤهم بالعمل، والآن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون أن يعملوه. هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. هذه مواليد سام، لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرفكشاد بعد الطوفان بسنتين، وعاش سام بعد ما ولد أرفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. هبتدي بقى يقول السلالة لغاية ما يوصل لفين بقى. وعاش اللي احنا عاوزينه بقى عدد 24، وعاش نحور 29 سنة وولد تارح، وعاش نحور بعد ما ولد تارح 119 سنة وولد بنين وبنات، وعاش تارح 70 سنة وولد أبرام ونحور وهران. وهذه مواليد تارح، ولد تارح أبرام ونحور وهران، وولد هارون لوط. ومات هران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانيين، واتخذ إبرام ونحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة إبرام سراي واسم امرأة نحور ملكة بنت هران أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت سراي عاقرا ليس لها ولد، وأخذ تارح إبرام ابنه ولوط ابن هران ابن ابنه، وسراي كنته امرأة إبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حران. ثلاثة صحات دول المدة الزمنية اللي بيتكلموا عنها حوالي 500 سنة. اللي قريناه في ثلاثة صحات دول حوالي 500 سنة بين نوح وبين إبراهيم. لكن زي ما كنا قلنا قبل كده، 500 سنة فيهم الكثير من الأجيال لم يجد الله ما يذكره في هذه الأجيال، فذكرت كأسماء فقط. يعني 500 سنة أو 470 سنة بالدقة، يعني مفهومش حدث ينفع الله يقوله عن حد من الناس دي. الناس بتولد وبتموت وبتولد وبتموت، بتعيش وبتاكل وبتشرب وبتموت، مفيش ذكر إلى أن وصلنا إلى إبراهيم. إبرام أول شخص بعد 500 سنة ينفع نذكر حياته أو ينفع يتقال عنه كلمة، لأنه شخص عاش مع الله وأطاع الله. فإسكان الله ذكر نوح بعد 7 أجيال زي ما قلنا من آدم، 7 أجيال كاملة الله ما لقاش أي كلمة يذكرها عن أي حد لغاية ما جه نوح، لأنه برضو الشخص اللي سمع وأطاع. برضو بعد نوح في أجيال كتيرة خالص حوالي 500 سنة مرت لم يذكر الله فيهم أي شخص له أي وزن أو ثقل في التاريخ، حتى جاء إبراهيم اللي هيكون بداية التاريخ المقدس بتاعنا اللي احنا هنشوفه بعد كده. لكن في كل اصحاح كده في حاجات المفروض نقف قدامها برضو، يعني رغم ان المشهد ما فيهوش حاجه كويسه، لكن الامر لا يخلو من حاجات لازم نكون عارفينها وتعاليم برضو لازم نكون عارفينها. بعد ما خرج نوح من الفلك، الرب بارك نوح، فبيقول وبارك الله نوح وبنيه وقال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض. إذن الزواج والخلفة ده أمر، ده بركة من الله إن الإنسان يتزوج ويخلف ويبقى فيه توسع. كان في الوقت ده أو في الزمن ده بركة، لأن الأرض كانت فاضية وتحتاج إلى من يعني يملأها، ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء. الأمر بيتناقص. احنا وقت ما شفنا آدم في الأول خالص كان الله مديله سلطان على كل حيوان الأرض وعلى كل سمك البحر وعلى طير السماء، حتى ان هو اللي كان بيسميهم وهو اللي بيطلق عليهم الأسماء. هنا لقينا السلطان في حياة نوح قل شوية، يعني قل شوية عن آدم، فبيقول ولتكن خشيتكم ورهبتكم على كل الحيوانات، لكن مش بنفس السلطان اللي كان لآدم زمان وكل طيور السماء. ولغاية دلوقتي ما بنشوف نلاقي سلطان الإنسان على الطبيعة في تناقص باستمرار، بسبب أن الإنسان أصلا بيفقد المكانة اللي الله كان خلقه فيها على صورته ومثاله. مع كل ما يدب على الأرض وكل أسماك البحر قد دفعت إلى أيديكم، كل دبة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم جميعا. يعني إيه كالعشب الأخضر؟ إحنا اتفقنا وقت آدم أن الله كان مديله أنه يأكل من النباتات فقط، كان شخص نباتي، فآدم كان مسموح له يأكل من البقوليات والنباتات. هنا بنشوف أن ابتدى الله يديله كمان الدبات الحية، يعني الكائنات الحية الأخرى، فالإنسان ابتدى يبقى آكل لحوم من بعد الطوفان، لكن هو قبل كده كان فاشل. فالرب هنا بيقول له كل دبة حية تكون لك طعاما كالعشب الأخضر اللي أنا اديته لك قبل كده، يعني زي ما اديت لك قبل كده العشب الأخضر، أنا النهاردة بسمح لك تأكل من الكائنات الحية. الشرط الوحيد أو الاستثناء الوحيد إن اللحم اللي هيأكله ما يكونش فيه دم، يعني ما يأكلش حاجة بدمها، عشان كده لو حاجة مخنوقة أو حاجة ميتة في طيس ما بيأكلوهاش. ده راجع لأمر من الله نفسه، لأن نفس الكائن الحي موجودة في دمه، فالله بيقول له ما تأكلش حاجة بدمها، لأن النفس مفروض دي ملك لله، يعني النفس ملك لله، أنا ما أكلش نفس حد، أنا أكل الجسد لكن النفس مفروض تبقى ملك لله مش ملك لحد. فعشان كده الله حرم إن يتاكل حاجة بدمها، فلازم الحاجة تندبح ودمها يسفك قبل ما ينفع نكون بناكل اللحم بدون الدم. ده اعتراف مننا بأن النفس، نفس الكائن الحي سواء إنسان أو حيوان، هي ملك لله. يعني الربط بين الدم وبين روح الإنسان أو الحيوان ده خلى الدم ليه قيمة يعني. وده اللي مخلي ان احنا بنقول دم يسوع بيطهر من كل خطيه، مش مقصود دم يسوع هو كرات الدم الحمراء والبيضاء. احنا قلنا كل زمان لما بيقولوا دم يسوع نقصد نفس يسوع، يعني اما رب سفك دمه على الصليب، يعني نفسه الطاهره القدوسه هي اللي فادتنا، يعني نفس قصاد نفس. فاحنا بنقول مجازا دم يسوع بيطهر، او دم المسيح بنحط نفسنا تحت الدم، بس ما فاهمين يعني ايه تحت الدم. تحت الدم يعني تحت نفس يسوع التي يعني بذلت لاجلي. النفس دي هي اللي اعطت قيمه لدم يسوع، لكن دم يسوع مش الفرات الحمراء والبيضة، مش الدم بحصر اللفظ يعني، او مش الدم الاحمر اللي احنا بنشوفه نزل من الرب، ده مش ده المقصود، لكن مقصود نفس يسوع. عشان كده هو كان محرم ان يؤكل حيوان بنفسه او بدمه، لكن لازم يسفك الدم الاول. عشان كده بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. سفك دم يعني موت نفس، موت نفس، كان لازم موت نفس قصاد نفس. في العهد القديم طبعا كانت نفس حيوان، لكن في العهد الجديد هو نفس المسيح نفسه. وأطلب أنا دمكم لأنفسكم فقط، من يد كل حيوان أطلبه، من يد الإنسان أطلب نفس الإنسان، من يد الإنسان أخيه. هنا بداية تشكيل الحكومات في الأرض. يعني لغاية نوح ما كانش في نظام اجتماعي بيربط الناس، يعني الناس كانت عايشة بلا نظام، يعني ما فيش نظام، ما فيش حكومة، ما فيش فكرة المجتمع الإنساني القائم على القوانين والنظم. أول قانون الله بيحطه للإنسان إن قاتل نفس الإنسان يقتل. ده أول قانون مدني الله بيحطه، بيديه لنوح إنه مفروض ينظم، يعني مفروض ينظم الحياة الاجتماعية إزاي، يعني ينشئ محاكم، ولو ثبت إن إنسان سفك دم إنسان لازم يسفك دمه. سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، لأن الله على صورته من هذا القانون الأولي خالص نشأت كل القوانين بعد كده الوضعية اللي الإنسان حطها بعد كده، استرشادا بهذا القانون الأولي خالص أن سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه، على بناء على كده فكرة القصاص أصلا خلقت، وبالتالي المحاكم والقضاء، وأصبح الإنسان بعد كده يعني الجريمة أو العقاب لازم يكون على مستوى الجريمة، مش لازم بقى يبقى سفك دم، لكن نشأت بعد كده كل الأحكام الموازية لهذا الحكم يعني. فاسمروا أنتم واكسروا وتولدوا في الأرض وتكاثروا فيها. وكلم الله نوح وبنيه معه قائلا: وها أنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية التي معكم. هنا بنشوف الإله زي ما قلنا المحب اللي يتنازل ويعطي عهد للإنسان، مع أنه هو مفروض يكون أو هو فوق كل تعهد، ومش مطلوب أن حد ما يقدرش حد يطالب الله بتعهد يعني، لكن الله بيقطع على نفسه ميثاق، بيقطع على نفسه عهد عشان يطمن الإنسان، لأن بعد حادثة الطوفان دي أعتقد أن نوح وأولاده طالعين من الرعب اللي حصل يعني، الإنسان هيبقى جواه باستمرار خوف أن ده يتكرر تاني يعني، هيبقى باستمرار كل ما الدنيا تغيم وتمطر أعتقد كل الناس هتبقى روحها بتروح منها يعني. فعشان كده رب قال له ما تخافش، أنا مش هعمل كده تاني، وفي ميثاق أنا هحطه أنك أول ما يتجمع السحاب وينزل المطر هتشوف في قوس في السحاب كده، القوس ده بيبقى علامة عهد بيني وبين البشر ان انا او بيني وبين المخلوقات الحية ان انا مش ان المطر هيبقى دايما ليه اخر يعني، مش مهما الدنيا هتمطر مش هيوصل انه يبقى طوفان يهلك الكائنات الحية. فده برضو بيورينا الاله اللي يهمه الانسان يعيش مطمئن، واللي واخد باله قوي من ان الانسان خايف من حاجة فبيطمنه عليها. وهنا مقيم ميثاقي معكم ومع نسلكم من بعدكم ومع كل ذوات الانفس الحية التي معكم، الطيور والبهائم وكل وحوش الأرض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك حتى كل حيوان الأرض. أقيم ميثاقي معكم فلا ينقرض كل ذي جسد أيضا بمياه الطوفان، ولا يكون أيضا طوفان ليخرب الأرض. وقال الله: هذه علامة الميثاق الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر، وضعت قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض. فيكون متى أنشر سحابا على الأرض وتظهر القوس في السحاب إني أذكر ميثاقي. طبعا الرب مش بينسى، لكن الله بيتكلم مع الإنسان باللغة اللي الإنسان يفهمها يعني. أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين كل نفس حية في كل جسد، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لتغلق كل ذي جسد يعني، مهما يكون في مية أو مطر مش هتوصل إنها تبقى طوفان تاني يعني. فمتى كانت القوس في السحاب أبصرها لأذكر ميثاقا أبديا بين الله بين كل نفس حية في كل جسد على الأرض. وقال الله لنوح: هذه علامة الميثاق اللي أنا أقمت بيني وبين كل ذي جسد على الأرض. فالأرض مش هتخرب مرة تاني بطوفان، لكن احنا عارفين في نهاية الزمن الأرض هتخرب بنار يعني، لكن مش هيبقى فيه تاني طوفان، لكن الكتاب بيفهمنا أن الأرض هتحترق والمصنوعات اللي فيها هتحترق وتذوب، لكن مش هيبقى بطوفان مية، لكن هيبقى بنار خارجة من باطن الأرض زي ما البراكين بنسمع دلوقتي إنها بتكتر قوي في العالم وتنتشر، حاجة شكل كده هيبقى في يوم من الأيام بتدمر الأرض في نهاية الزمان، لكن مش بمية يعني. وكانوا بنو نوح الذين خرجوا من الفلك ساما وحاما ويافس، وحام هو أبو كنعان. هنا بقى بنشوف جدود البشر اللي احنا دلوقتي كلنا عايشين فيهم، ولما نشوف الكتاب بيذكرهم بالترتيب ده نستغرب، لان الترتيب ده مش ترتيبهم سنا يعني، سام الكبير، حام الصغير، يافس الوسطاني، لكن دايما الكتاب يذكرهم في كل المرات اللي فاتت ودلوقتي بانهم سام وحام ويافس. السر ايه؟ ان الكتاب مش بيذكر لنا الامور دايما بترتيب زي ما هنشوف بعد شويه، برضو لما يذكر ابرام واخواته الاثنين جايب ابرام الاول مع ان ابرام هو اصغر واحد. الله لما بيذكر الاسماء بيذكرها بحسب الاهميه وبحسب الاحداث اللي هتبقى جايه بعد كده، مش بحسب السن. فسام هو الكبير وهو الاول مش لانه الكبير، لكن مذكور الاول لانه هو اللي هيجي منه نسل المسيح، فعشان كده هو مذكور دايما الاول. حام الصغير لكن جاي بعد سام على طول بسبب الصراع الابدي الدائم بين سام وشعب الله وبين حام اللي هو المقاوم لشعب الله. يعني الالتقاء دايما الاولاني بين شعب الله هو بحام، فعشان كده جايب وراء سام على طول زي ما يكون بيتعقبه. يافس هو الوسطاني لكن بتشعب منه زي ما هنشوف بعد كده الامم اللي عاشوا في اوروبا، ودول ما وصلناش ليهم الا بعد مجيء المسيح لما رسول بولس كرز للامم اول ذكر ليهم في التاريخ المقدس في العهد الجديد. يعني كل العهد القديم صراع بين سام وحام او بين ولاد سام وولاد حام، ولم يذكر يافس او لم يذكر نسل يافس الا في العهد الجديد لما البشارة انتشرت الى الامم. فاذا ترتيب سام حام يافس ده ترتيب تاريخي بحسب الاحداث اللي هنشوفها بعد كده في التاريخ المقدس، وليس لان سنا يعني، لكن هو وهنشوف زي بعد كده ازاي الثلاثه دول اتقسم منهم كل البشر. بيقول كلمه زي ما تكون يعني ناقوس خطر بيدقه كده، بيقول حام هو ابو كنعان. يعني كنعان ده اللي هو ابو الفلسطينيين اللي عايشين في ارض فلسطين، وشخص هيلعن من الكتاب، وهنفهم ليه ارض فلسطين حتى الان لا تنعم بالسلام. يعني ارض فلسطين عمرها ما نعمت بالسلام. فبيقول ايه؟ هؤلاء الثلاثه هم بنو نوح، ومن هؤلاء تشعبت كل الارض. وابتدا نوح يكون على فكرة الأحداث في صح 9 و10 و11 مش ماشية بترتيب تاريخي. يعني صح 10 ده جاي في الوسط كده مستقطع، وبعد كده هنرجع في صح 11 لأحداث قديمة. يعني هو مش ماشي بترتيب تاريخي لكن ماشي بحسب الكلام اللي هو بيقوله زي ما هنشوف برضو بعد شوية. نوح بيقول ابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خباءه. هنا بنشوف نوح الرجل العظيم اللي قعد 100 سنة زي ما شفناه مؤمن بوعد من وعود الله وكلمة من الله، خاف وابتدى يبني لنفسه فلك. لكن زي ما قلنا الطبيعة العتيقة موجودة، يعني الطبيعة العتيقة موجودة في الإنسان زي ما هي. فبنشوف هنا نوح بعد ما خرج من الفلك وابتدى يزرع صدر منه تصرف مش صحيح، أنحني قدام كلمة الله الطاهرة المقدسة اللي لو كان موسى بيألف أو كاتب سفر التكوين بيألف وبيعظم لنا في إنسان عمل فلك ونجى نفسه ونجى البشرية كلها من الطوفان، أعتقد لو هو بيألف ما كانش بعد كده جاب لنا سقطة لهذا الشخص. يعني أعتقد اللي بيألف وعاوز يضخم في حد يعني ويكتب أساطير يعني كان كمل الأسطورة يعني بأن نوح ده بقى حاجة عظيمة بعد كده. يعني ما يقوليش سقطة زي السقطة ديت مثلا. فالكلام ده بيخلينا نحني قدام كلمة الله اللي بتدي لكل حاجة مكانها. الشخص ده فيه ناحية عظيمة جدا شفناها، وشفنا ازاي نبار في عيني الله وكان شخص صالح، بس كلمة الله بكل مصداقيتها لما بتشوف عيب في الإنسان بتقولي برضو الإنسان ده عمل كذا. عشان برضو أخد بالي ان مهما كان اي حد فينا في يوم الايام الله مباركه او في بر في حياته، يعني من هو قائم فلينظر لألا يسقط. مفيش حد فينا فوق السقوط، او مفيش حد فينا ممكن يعني يبقى فوق مستوى السقطة. يعني نوح سقط مش كسر وصية، مفيش خطية في اللي هو عمله، ما كانش فيه وصية هو كسرها في الموقف ده برضو، بس هو تصرف احمق. يعني هو تصرف يورينا ان الانسان في اعماقه برضو الطبيعة العتيقة. طول ما كان في خطر بيهدد نوح والبشرية كان مركز قوي قدام الله وكان بيطيع وكان بيخضع. لما الخطر زال والفلك والطوفان انتهى والقصة دي انتهت ورجع بقى استقر في الارض وابتدى يزرع ويحصد، احساس الراحة ده او احساس ان مفيش خطر بيدي للنفس يعني رغبة في انها تريح، يعني في رغبة انها يعني تستمتع. هو ده الانسان. يعني تحطه تحت ضغط باستمرار، تحت خطر باستمرار، يبقى حاسس دايما بانه في خطر، ممكن يمسك في الله، وممكن يبقى فيه يعني حاجه كويسه، ويبقى بيطيع ومنكسر. اول ما يزول الخطر والامور تستقر كده فتره على بعضها، ويحس ان ما بقاش فيه خطر بيهدده، تلاقي الميل للاستهانه، او الميل يعني لفقدان السهر. عشان كده الرب كان بيقول لنا دايما اصحوا واسهروا، لان ابليس خصمكم كاسد زائر. يعني المؤمن المفروض ما يجيلوش في لحظه يركن للراحه، او ما فيش لحظه ممكن يحس ان ما بقاش فيه خطر. عشان كده احنا برضو بنختبر ان في الاوقات اللي كان دايما فيها حرب علينا، وفي ظروف مضاده لينا، وفي ضغوط علينا، كنا ماسكين في الرب قوي، وبنقعد قدامه كتير ومنكسرين وبنطيع، ولان احساسنا بالخطر دايما يعني بيبقى دافعنا لكده. وبنجربين برضو ازاي لما الامور استقرت ومبقاش في نفس التهديد او نفس الضغط، لقينا الاستهانة طلع بشكل تلقائي جدا وطبيعي جدا من جوانا، يعني مش محتاجة مجهود يعني. فهو ابتدى يكون فلاح وغرس كرما، الكرم اللي هو العنب، طبعا طلع العنب بعد كده، وابتدى يكتشف ان العنب ده لو اتخمر ممكن يتحول الى خمر، فشرب وسكر. لما سكر، يعني الانسان اللي عنده الذهن الواعي، احنا عارفين الذهن الواعي ده هو اللي بيبقى متحكم في تصرفات الانسان، بيخلي الانسان يعيش بشكل مقبول امام الناس، اللي بيحفظنا لابسين كويس ومنظرنا حلو وواخدين بالنا من كلامنا وتصرفاتنا، هو الذهن الواعي. اول ما الخمره بتشتغل في الانسان بتضيع الذهن الواعي ده، فبيخرج اللاوعي. اللاوعي عاوز يتعرى، يعني الانسان في اعماقه عاوز يتعرى، حاسس ان الاتيكيت واللبس ده قيود عليه، هو في اعماقه حيوان، هو في اعماقه عاوز يعيش بلا رابط بلا قيد. فمجرد ما شرب الخمر فقد التركيز، لقيناه بيتعرى. ده في اعماق كل انسان، مش في اعماق نوح بس، يعني مش بنتكلم عن نوح، ده اللاوعي اللي في اعماق كل انسان. احنا القيود الاجتماعيه والحاجات اللي احنا عايشين بيها ديت في اعماقنا حاسين انها قيد. عشان كده الانسان اول ما بيقفل على نفسه اوضه وبيبقى مش فيش عينين شايفاه، ممكن تلاقيه بيتصرف تصرفات برضو ما يحبش حد يشوفه فيها، لان هو في اعماق الانسان بيبقى عاوز يبقى حر من هذه القيود. بس اللي بتعمل كده، لان الكتاب علمنا او الرب نفسه قال لنا ان في حاجه اسمها خمار وهموم هذه الحياة. يعني أي حاجة يعني الإنسان يستغرق فيها حتى أنه يفقد تركيزه أو يفقد اهتمامه بحياته الروحية، بتشبه في الكتاب بالخمر. يعني هنا هو خمرة فعلية، فعلا هو شربها، فكانت النتيجة أنه هو ظهر بمظهر سيء جدا. لو الإنسان استغرق في حب المال، لو الإنسان استغرق في حب الشهوات، لو الإنسان أي حاجة في الحياة جذبته إلى درجة أنه خرجته من تركيزه، أفقدته حياته الروحية، أظهرت الشر الكامن في أعماقه، يبقى هي ليها نفس تأثير الخمر. يعني ممكن ما نشربش خمرة بالشكل الفعلي، لكن أي حاجة توهني عن علاقتي بربنا أو عن وضعي اللي المفروض أكون فيه، هي تبقى بالنسبة لكلمة الله تعتبر هي نفس تأثير الخمر. فيقول كتاب: فأبصر حام أبو كنعان عورة أبي. أصلا الشخص ده دخل خباء أبوه، مفروض أبوه موجود في الخباء، يعني موجود ليه في خيمة خاصة به، فواضح أن الشخص ده ما عندوش حرمة، يعني ما عندوش احترام لأبوه أو حرمة، يعني مفروض أصلا ما كانش يدخل الخباء بتاع أبوه، لكن هو عنده حب استطلاع يعني مش كويس خلاه يدخل الخباء بتاع ابوه. فشافه في الوضع دوت، مش زعل او مش يعني حاول يساعد ابوه او حاول، لا، يعني كان رد فعله انه فرح قوي بمنظر ابوه بالشكل دوت، وحب ينشر، يعني حب ينشر ان ابوه كده، يعني حب ينشر. تفهموش ليه يعني، ما ان ابوه ده هو مصدر خلاصه، يعني نوح ده هو زي ما شفنا قبل كده هو الوحيد اللي آمن، وهو الوحيد اللي بنى الفلك، وولاده دخلوا على حسه، يعني ولاده نجوا من الطوفان على حس أبوهم، هم لا كان فيهم إيمان ولا شفنا منهم أي حاجة كويسة، لكن الشخص ده كان بإيمانه هو اللي أنقذ أولاده، فما يعني ما كانش يتوقع إن حد من ولاده يبقى جواه كده، يعني كان المفروض يبقى فيه احترام أكتر من كده للأب. بس ده بيورينا طبيعة هذا الابن اللي هو حام، اللي هو أبو كنعان، اللي هو أبو أرض فلسطين أو أبو الفلسطينيين اللي ساكنين في أرض فلسطين. فالكتاب ربطه بأنه أبو كنعان مع أنه هو أبو برضو مصرايم، اللي احنا مصريين من نسله، احنا برضو ولاد حام دوت، بس هو مركز على ابنه كنعان بالتحديد. واضح أنه بروح النبوة كان نوح حاسس أن كنعان ده هيورث كل الأمور السيئة اللي من ابنه من أبوه. فده بيورينا برضو طبيعة جوه الإنسان، لما ساعات بنشوف عيب في حد مش بيبقى جوانا نستر، مش جوانا نستر العيب ده وإزاي محدش يشوفه وإزاي نقدر نعالجه وإزاي نقدر نساعده، لكن أول رد فعل سريع جدا تلقائي جدا عندنا إن احنا بنحب ننشر هذا العيب. يعني أول ما بكتشف عيب في حد أو بعرف إن حد غلط، يبقى أول رد فعلي أقول لمين، يعني أقول لمين اللي أنا أعرفه، أرجلنا سريعة إلى سفك الدم. دي نفس الطبيعة دي، والطبيعة دي بتجلب اللعنة على أصحابها. لكن المفروض المؤمن الحقيقي لو شاف حد بتصرف أحمق ظهرت عورته أو ظهر فيه شيء وحش في حياته، أحاول أكون بستر، أحاول أساعده إن هو يعني يطلع من الموقف بأقل قدر من الخسائر، مش إن أنا أوسع دايرة الإهانة والعار، وإذا كان هو عمل كده في خبائه أنا أخليها تبقى على عينك يا تاجر يعني، واللي ما يشتري يتفرج. فيقول إن هو خرج وأخبر أخويه خارجا. رد فعل الأخين أفضل بكتير خالص من هذا الإنسان. ده بيورينا برضو إن الشعوب في بينهم فوارق، يعني الناس هو صحيح في الآخر الكل زاغوا وفسدوا معا، لكن في نوع من الفواصل أو الفوارق الاجتماعية والبشرية بنلاحظها بين الشعوب وبعض برضو يعني. فيقول فأخذ سام ويافس الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشي إلى الوراء، يعني هما الاثنين حطوا رداء كل واحد شايله قصاد التاني وبصين بره القيمة وراجعين بظهرهم، دخلوا جوه القيمة بتاعت أبوهم وأسقطوا عليه هذا الرداء من غير ما يبصوا عليه. بيورينا الناس دي كان عندهم يعني أول ما سمعوا الخبر مش جواهم حب الاستطلاع اللي عاوزين يشوفوا المشهد، لكن عندهم قدر من الاحترام للوالد والاحترام للشخص دوت، حتى لو هو مخطئ بس ما ننسلوش ان هو مصدر خلاصهم وكان هو سبب خيرهم يعني الكتير اللي هم عايشين فيه. فستروا العورة ووجهوهما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما. لما استيقظ نوح من خمره علم ما فعله به ابنه الصغير. إذن حام هو الصغير رغم أنه هو زي ما قلنا بيذكر في الترتيب الوسطاني، لكن هو الصغير. فقال ملعون كنعان. نوح هنا بيتكلم بروح النبوة باعتباره نبي شايف المستقبل وعارف كل واحد من ولاده دول هيحصل لهم ايه بعد كده ونسلهم هيحصل فيه ايه بعد كده. فملعنش حام رغم ان حام هو اللي عمل الموقف دوت، لان حام كان اتبارك قبل كده في اول الاصحاح لما بيقول وبارك الله نوح وبنيه، فالله بيباركه ما ينفعش حد يلعنه، فحام كان اتبارك قبل كده من الله، فعشان كده هو ملعنش حام لكن لعن ابنه. يعني اللعنة هتبدأ من الابن، يعني حام نفسه مش هيحصل في حياته حاجة لكن من ابنه هتحصل اللعنة. على الفكرة دي جت فكرة اللعنات اللي بنسمع عنها كتير دلوقتي في الكنائس، ان ممكن حد يورث لعنة لابنه والكلام ده، كلام يعني جاي من حاجات زي كده موجودة في الكتاب مش هنخش فيها دلوقتي، لكن هنشوفها واحنا ماشيين في الكتاب فعلا ان ممكن الاب يكون مصدر لعنة لابنائه. يعني نفس الحكاية مع آدم برضو، لما آدم كان الله مباركه فلما سقط منفعش الله يلعن آدم، لكن قال له ملعون الأرض بسببك، يعني ملعنهوش هو لأنه هو كان متبارك قبل كده فتلعنت الأرض بسببه. بينما لما شفنا قايين ما جه الله يلعنه لعنه هو، قال له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. فالشخص اللي الله باركه ما بينفعش يتلعن، لكن ممكن اللعنة تبدأ من الابن. يقول الكتاب إن هو لما عرف فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته. يعني هذا الشعب اللي هيطلع من أرض من كنعان اللي هم ساكنين في أرض كنعان اللي هي فلسطين هيكونوا دايما مستعبدين لنسل سام ونسل يافس. لكن لما نبص في تاريخ الشعوب اللي ساكنة في كنعان هنلاقيها دايما في حالة استعباد لمستعمرين، وحتى الآن إسرائيل مستعمرة ومستعبدة الكنعانيين أو الفلسطينيين اللي ساكنين في أرض كنعان. لما الله هيطلع شعب إسرائيل من أرض مصر وهنشوف بعد كده ودخلهم، كان بيأمرهم يقتلوا الشعوب اللي ساكنة في هذه الأرض، فنبقى فاهمين إن الأمور ليها أساس. فكر الله ده مش ظلم، لكن يعني الله شايف نوعية الابن ده. فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته، وقال مبارك من الرب إله سام. يعني اللعنة لكنعان لكن البركة مش لسام، لكن مبارك من الرب إله سام. معناها إن سام هيميز مش ببركات أرضية، لكن بإنه اللي هيبقى ليه الإله الحقيقي. يعني نسل سام هم اللي هيكونوا عارفين الإله الحقيقي. يافس بركاته غنى أرضي، يبقى كنعان ملعون اللي هم نسل حام. نسل سام مميزين بالبركات مش الأرضية، لكن مميزين ببركات سماوية بإن هم ليهم إله حي أو حقيقي. هم مصدر الديانة الصحيحة في العالم أو الفكر الصحيح عن الله في العالم. وليكن كنعان عبدا لهم ليفتح الله ليافس فيسكن في مساكن سام. يعني إيه؟ يعني الله نوح هنا بيتنبأ بأن نسل يافس هيكونوا مستعمرين أو هيكون متاح ليهم إن هم يستعمروا بلاد أخرى ويسكنوا فيها، يعني يسكنوا في مساكن سام. يافس اللي هم زي ما هنشوف بعد كده اللي هم اللي انتشروا في أوروبا كلها، أوروبا الدول الأوروبية كلها هي ما دول نسل يافس، مميزين بأن هم أصحاب فكر وأصحاب رقي في الجنس بتاعهم وعلماء، ومتاح ليهم ان هم يستعمروا او يسكنوا في مساكن الشعوب الاخرى. عشان كده معظم شعوب العالم كانت مستعمره لبريطانيا وفرنسا والمانيا. الفكر دوت فعلا من بدء الكتاب المقدس مذكور عنهم. بينما الفلسطينيين دايما في وضع استعمار وفي وضع عبوديه، وجنس سام او نسل سام هم اللي عارفين الاله الحقيقي. ثلاث أبناء لنوح بس مش كله زي بعضه، مش كله حاجة واحدة، لكن نوح بإرشاد من الروح القدس كان شايف مصير كل ابن من الأبناء الثلاثة مختلف عن الآخر. وليكن برضو كنعان عبدا لهم، يبقى كنعان عبدا لسام وعبدا ليافس، عبد الاثنين. وعاش نوح بعد الطوفان 350 سنة، فكانت كل أيام نوح 950 سنة ومات. إصحاح 10 زي ما قلنا ده مستقطع هيكمل فيه الأمثال بتاعة الثلاث أبناء والأماكن اللي سكنوا فيها. رغم إن التشتت في العالم كله ما حصلش إلا في إصحاح 11، يعني إصحاح 11 هيحصل البلبلة والانتشار في العالم كله، لكن إصحاح 10 بيقول لنا كل واحد سكن فين. فهو يعني بيقول حاجة وهيرجع في إصحاح 11 يرجع لورا شوية تاني ويقول لنا إزاي هم أصلا انتشروا في العالم كله، عشان نبقى عارفين ان سفر التكوين مش ماشي بترتيب تاريخي في كل اصحاحاته. لكن زي ما شفنا في اصحاح 1 و2 برضه في سفر التكوين انه بعد ما جاب كل الخليقه للاخر رجع في اصحاح 2 فصلها، او رجع في اصحاح 2 ذكر تفاصيل ما ذكرتش في اصحاح 1. فبرضه نفس الحكايه هنا هنلاقي في اصحاح 10 بيذكر الشعوب دي سكنت فين، او ابناء الثلاث ابناء دول سكنوا فين، وهيرجع بعد كده يقول لنا هم ليه انتشروا اصلا في العالم كله. هذه مواليد نوح، بني نوح سام وحام ويافس، نفس الترتيب زي ما قلنا التاريخي وليس الترتيب بحسب السن. وولد لهم بنون بعد الطوفان، بنو يافس جومر، مش هنقول بقى الاسماء، ومجوج ومداي، دول بنو يافس اللي هم انتشروا في اوروبا وشرق وشمال آسيا. ماجوج دي اللي هي روسيا حاليا. ماشك اللي هي موسكو اللي هي عاصمة روسيا برضو. ماشك اللي هي بيقولوا على ماشك دي هي نفسها عاصمة روسيا. يوان اللي هي اليونان، يوان برضو الأسماء فيها أسماء لغاية دلوقتي شبه الموجودة حاليا مملكة اليونان. فكل بنو يافس انتشروا في أوروبا، يعني هم اللي عمروا أوروبا، هم أرقى الشعوب من جهة الثقافة ومن جهة الفكر، عشان كده هم المخترعين دايما أو اللي طالع منهم، وكانوا بيستعمروا بسبب تفوقهم في العلم كانوا بيستعمروا الشعوب الأخرى، بيسكنوا في مساكن سام زي ما الكتاب بيقول. يعني بريطانيا استعمرت الهند لفترات طويلة جدا، واستعمرت دول أفريقية لفترات طويلة، احنا وقعنا تحت استعمار بريطاني وفرنسي لفترات طويلة. دول جنس يافس أو دول أبناء يافس اللي هم الأوروبيين، كانوا جومر أشكناز ورفاس يوان اللي هي زي ما قلنا اليونان. من هؤلاء تفرقت جزائر الأمم بأراضيهم كل إنسان كلسانه حسب قبائلهم بأممهم، رغم إن تشتيتهم بالألسنة ده ما حصلش إلا في إصحاح 11 زي ما قلنا، لكن هو بيسبق الأحداث وبعدين هيرجع يفسرها لنا بعد كده. بنو حام بقى كوش ومصرايم، مصرايم اللي هو سكن مصر واتسمت على اسمه، اللي احنا من ناس لوفوط اللي هي ليبيا، وكنعان، كنعان اللي هو الابن اللي اتلعن اللي هم ارض فلسطين. كوش اللي هي اثيوبيا، اثيوبيا اللي تحتينا، بعدين مصر. يبقى ابناء حام نزلوا في افريقيا، خدوا مصر وخدوا اثيوبيا تحت، وخدوا ليبيا وشمال افريقيا، وخدوا أرض فلسطين. كانوا كوش سبأ وحويلة وسبتة ورعمة، مش زي ما قلنا مش هنحتاج نقول الحاجات دي. كوش ولد نمرود الذي ابتدأ يكون جبارا في الأرض، بيورينا طبيعة برضو هذا الابن، القوة الجسدية يعني. وكان ابتداء مملكته بابل وأرك وأكد وكلنا في أرض شنعار اللي هي أرض العراق حاليا. من تلك الأرض خرج أشور وبني نينوى ورحبوت. الشعوب دي كانت مشهورة قوي بقسوتها وبعنفها الجسدي، بيقهروا قوي شعوبهم، دي سمات حام أو أبناء حام. ولغاية دلوقتي يعني زي ما شفنا في صدام حسين وفي الحاجات دي، لغاية دلوقتي الجنس ده جنس يعني طالع من الجد اللي اسمه نمرود. متنمرضين. من تلك الأرض خرج أشور وبني نينوى ورحبوت عير وكالح ورسن. بين نينوى وكالح هي المدينة الكبيرة. مصرايم بقى اللي هو جدنا احنا بلا فخر يعني، ولد أوديم وعنمايم ومش عارف ايه وكذا واحد يعني. وكنعان ولد صيدون بكره واليابوسي والأموري اللي هم الشعوب اللي كانوا موجودين في أرض كنعان. كنعان لما شعب إسرائيل خرج من مصر. نعم كده الشام. الشام الأرض دي كلها الناحية دي كلها، والحوي والعرقي والسيني والأردوي. بعد ذلك تفرقت قبائل الكنعانيين، وكانت تقوم الكنعاني من صيدون حينما تجيء نحو جرار إلى غزة اللي هي موجودة لغاية دلوقتي، حينما تجيء نحو سدوم وعمورة. برضو ما نشوف سدوم وعمورة والشر اللي كان فيهم نبقى مش مستغربين. هو ده أبناء كنعان، سدوم وعمورة من أبناء كنعان، الابن اللي ما سترش عورة أبيه. وأدمى وصبومين إلى لاشع. هؤلاء بنو حام حسب قبائلهم كألسنتهم بأراضيهم وأممهم. سام بقى أبو كل بني عابر. كلمة عابر يعني غريب، يعني الشعب اللي هيطلع من سام شعب حاسس إنه ملوش في الأرض مكان، يعني شعب له إله، له حياة روحية، يتميزوا بإن هم باصين على حاجة أعظم من الأرض. فازاي شفنا كل ابن من الأبناء ليه ما يميزه، يعني ابن يميزه العلم والثقافة والفكر، وفي ابن يميزه الشهوات والقوة الجسدية، وفي ابن يميزه الجانب الروحي. وسام أبو كل عابر اللي هيطلع منهم من نسلهم بقى العبرانيين، عشان كده اليهود اسمهم العبرانيين. العبرانيين هم بني عابر، أخو يافس الكبير. ولد له أيضا بنون، بنو سام إيلام وأشور، وبرضه هيقول كذا حد كده. في واحد اسمه فالك في ايام قسمت الارض، هنشوف بقى هيرجع في صفحه 11 لنا الارض دي قسمت ازاي. هؤلاء قبائل بني نوح حسب مواليدهم بأممهم، من هؤلاء تفرقت الأمم في الأرض بعد طفح. عايز أقول بس فكرة هنا صغيرة، يعني واحد يقول ليه طب الكتاب بيذكر لنا الأسماء دي رغم أنها أسماء يعني صعبة، وما لازم نعرف إن إحنا ماشيين كده في التاريخ، إن البركة واللعنة كانت بتورث بناء على التناسل الطبيعي، يعني سواء البركة أو اللعنة كانت ماشية بتناسل طبيعي، فكان مهم قوي الأنساب، مهم قوي إن أنا أبقى عارف ده جه منين وده جه منين، لأن البركة بتاعت الأب بتورث للأبناء، ونفس الحكاية اللعنة برضو بتورث للأبناء. فشعب إسرائيل كان بيحتفظ قوي كان لازم يذكر قوي تسلسل النسب، إن ده جاي من ده ده وهكذا، لأن زي ما قلنا البركة كانت في التناسل الطبيعي. لكن احنا في العهد الجديد ليه النهاردة احنا بنبص الاسماء دي بنحس ما لهاش معنى عندنا؟ لان جه الرب يسوع في العهد الجديد وخلق نوع جديد من البركة لا يورث بالتوارث الطبيعي، لكن البركة بتاعت الرب اصبحت تنقل بالروح القدس، يعني انا بقدر اخد من شخص المسيح بالروح القدس مش بالتناسل الطبيعي. فاخر من ذكرت له سلالة نسب هو الرب يسوع. الرب يسوع ما اتجوزش وخلف. ليه ما اتجوزش وخلف؟ لان لو اتجوز وخلف كانت برضه الحكايه هتمشي بتسلسل طبيعي، لكن الرب يسوع جه خلق حاجه جديده اسمها الذين ولدوا لا من جسد ولا من دم ولا من مشيئه رجل بل من الله. كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله. فمن اول العهد الجديد ابتدى يبقى في حاجه تانيه، ان اي انسان في الارض ايا كان خلفيته ايا كان بقى هو جاي منين، ومجرد ما بيؤمن بالمسيح بياخد منه نفس الروح اللي انا باخده اللي انت بتاخده، فكلنا بنحس ان احنا واحد بغض النظر احنا جايين من خلفيات شكلها ايه. لكن ده زمان ما كانش موجود، زمان كان البركه واللعنه بناء عن انا ابن مين وابن مين وابن مين وراجع لمين في الاول خالص، دي كانت حاجات اساسيه جدا. لكن فعشان كده ما نستغربش انها موجوده، وحريص جدا كاتب سفر التكوين وفي كل الكتاب المقدس انه يذكر تسلسل الأنساب بتاعت الملوك بتوع شعب إسرائيل وكل حاجة، لأن زي ما قلنا البركة كانت في النسل، البركة في التناسل الطبيعي، وعشان كده الناس دي كانت حريصة جدا أنها تتجوز وتخلف، ودي كانت نوع من البركة، لأن الخلفة دي معناها أن البركة متوالية في حياته، بينما لو حد جه كان عقيم أو حاجة بتبقى مأساة بالنسبة له، لأن معنى كده أن البركة هتقف، مش هينفع يورث البركة اللي في حياته لآخرين، لأن أسلوب البركة بالتناسل الطبيعي. أنا في العهد الجديد النهاردة القصة دي رب رفعها من علينا، بقاش دلوقتي أنا من نسل مصراي من دوت ابن حامل، بس أنا خلاص يوم ما عرفت الرب ما بقاش القصة بالشكل دوت، أنا أصبحت جنس سماوي، أو زي ما الكتاب يقول سيرتنا نحن هي في السماويات. سيرتنا الترجمة الحرفية ليها هي نسبنا، يعني أو انتمائنا أو قوميتنا، ده معنى سيرتنا نحن هي في السماويات، يعني أصبحت قوميتي أنا النهاردة مش أنا ابن سام ولا حام ولا يافس، كلام ده ما عادش يفرق معانا النهاردة، من أبناء الملكوت ناس من أبناء سام وناس من أبناء حام وناس من أبناء يافس، لكن مش معنى كده إن احنا برضو ما نذكرش الحاجات دي، لازم نبقى عارفين عشان نبقى عارفين التاريخ كان ماشي إزاي قبل ما يوصل لنا الموضوع ده. فإحنا في العهد الجديد أصبحت الرب لما ما اتجوزش وما خلفش كان بيكسر قاعدة في الشعب اليهودي إن البركة بتورث من خلال الناس، لأنه كان بيبدأ نظام جديد خالص للبركة يورث من خلال الروح القدس وليس يعني. عشان كده النهاردة جاي بعد 20 قرن من الرب يسوع، لكن بمجرد إيماني بيه ببقى ابنه، يعني باخد نفس روحه ببقى ابن ليه، رغم إن أنا بيني وبينه 20 قرن من الزمان مش بنحس بيها، بنحس ده لان القصه ما فيهاش التناسل الطبيعي. من مفارقات الارض بعد الطوفان بيرجع بقى في صح 11 اللي ورا شويه ويقول لنا ازاي الامم دي تفرقت، يعني 11 المفروض يبقى سابق في الزمن عن صح 10. وكانت الارض كلها لسانا واحد ولغه واحده، وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقع في ارض شنعار وسكنوا في ارض شنعار اللي هي ارض العراق بين النهرين، أرض خصبة جدا بين الدجلة والفرات، أرض ما يعني مليانة خير. فرغم أن فكرة رب ليهم هو اسمروا واكثروا واملأوا الأرض، فكرة الله ان هم ينتشروا ويملأوا الارض، لكن الانسان على طول الخط بيحاول يضاد فكر الله، فهم حاولوا يتجمعوا في ارض واحده وما يتفرقوش ويبقوا قوه، يعني يتحدوا ويبقوا قوه. يعني الله لما بيقول لنا تفرقوا بنحب نتحد، ولما بيقول لنا في عهد جديد نتحد بنتفرق. يعني الانسان ما بيعرفش يعمل الا الله عاوزه خالص يعني. وقال بعضهم لبعض هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. أرض العراق لأنها أرض بين نهرين فهي أرض طينية ما فيهاش حجارة، يعني البنى كان في مصر بالحجارة، أرض مصر كان بيبنوا الأهرامات بالحجارة، وفي حجارة لأن فيها صحاري كتير وجبال كتير فكانوا بيبنوا بالحجر. لكن أرض العراق ما لقوش فيها حجر فقالوا إحنا نبني بحاجة اسمها اللبن اللي هو الطين، يصنعوا طين ويحرقوه في محارق الطين اللي هو نفس فكرة الطوب اللي إحنا بنعمله دلوقتي، فيجرفوا الأرض ويصنعوا لبن ونشويه شيئا فيكون لهم اللبن مكان الحجر بدل الحجارة، وكان لهم الحمر مكان الحمر اللي هو الزفت، نوع من القار أو نوع من الزفت مكان الطين، يلزقوا بين الحجارة وبعض. وقالوا هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. يبقى الرب لهم انتشروا في كل الأرض، هم مش عاوزين ينتشروا في كل الأرض وعاوزين يستقروا في مكان واحد. يقول الكتاب فنزل الرب ينظر، يعني برضو الرب زي ما قلنا ما بيتركش التاريخ أو ما بيسيبش التاريخ، وفي الوقت المناسب بينزل. الرب كان فكره أن الشعوب دي زي ما قلنا تنتشر في الأرض وكل ما واحد منهم ليه مكان المحدد بتاعه. فنزل الرب ينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونهما، وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم، وهذا ابتدائهم بالعمل. يعني هما لسه شعب واحد ولسان واحد، واول ما فكروا قالوا نعمل لانفسنا اسم، يعني ده اول القصيده كف زي ما بنقول. يعني لو سبناهم لا يمتنع عليهم كل ما ينمون ان يعملوا، يعني لو سبناهم هيعملوا كل اللي هما عاوزينه، واللي هما عاوزينه ده ضرر ليهم هما، يعني على فكره مش ضرر لله في حاجه، الله مش هينضر في حاجه، بس لو كل الشعوب تجمعت في مكان واحد كان هيبقى الصراعات بينهم لا تنتهي، وهيبقى يعني كان كل شعب لوحده في مشاكله، فما بالك لو الناس كلها حاولت تتجمع في مكان واحد كان هيبقى في مشاكل أسوأ بكتير. فالله عمله ده لخير الإنسان، بس الإنسان مش فاهم كده. يعني الإنسان فاهم إنه خيره إنه يستقر في مكان واحد، لكن الرب كان شايف إن خيرهم إن هم يعمروا الأرض وكل شعب يبقى في مكان عشان يقدروا يتنوعوا، والتنوع ده في تنوع للحضارات وفي تنوع للخير. الأرض مليانة خير ومليانة مواقع كتيرة فيها يعني الإنسان يقدر يعيش فيها، بس هو عاوز يربط نفسه في مكان واحد. فلألا نظن أن الله كان بيعاقبهم، يعني الله مش بيعاقبهم، بالعكس الله بيعمل لخيرهم. يعني هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم، يعني احنا شايفين دلوقتي ازاي تنوع الشعوب وتنوع القارات وتنوع اللغات إسراء للبشرية. يعني تخيلوا لو كل البشرية كانت نزلت لغاية دلوقتي في مكان واحد كان هيبقوا كلهم صراعات على مصادر الطاقة والثروة. يعني هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض، فبددهم الرب من هناك على وجه كل الأرض فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل لغاية دلوقتي موجودة بابل في العراق، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض. ده كان لخيرهم حتى لو هم ظنوا في وقتها أن ده تدخل من الله بيفسد عليهم حاجة يعني، بس ده كان لخير البشرية كلها يعني. هذه مواليد سام لما كان سام ابن 100 سنة ولد أرخبشاد. احنا كده شفنا الثلاث أبناء وشفنا نسلهم وشفنا ازاي كل واحد راح في مكان في العالم، وشفنا السمة اللي كانت بتغلب على نسل كل واحد فيهم. من دلوقتي بقى هيبتدي يمسك سام. اشمعنى بقى سام؟ لان هو عاوز يوصل معايا بقى دلوقتي لابراهيم، للشعب اللي مبارك الرب اله سام، الشعب اللي هيعرف الله او الشعب اللي الله هيختاره من وسط الهلومة دي كلها. يعني انا قرينا اسماء كتيرة جدا، لكن في وسط الاسماء دي الله كان بيعد لنفسه شخص هيكون بداية نواة لشعب، الشعب ده هيكون بيحمل اسم الله، والشعب ده هيجي منه بعد كده المسيح. اللي فيه هتنتهي سلسلة الأنساب دي كلها، ونبتدي سكة تانية خالص هي انتقال البركة بالروح وليس بالجسد. فعشان كده بعد ما قال كده ما حدش يفتكر ان هو هيرجع يقول لنا طب ايه هي مواليد سام تاني اللي هو قالها لنا قبل كده. هو مش هيقول بقى مواليد سام بالظبط، لكن هيقول شخص واحد، هيمسك واحد ويشوف ابنه ايه وابنه ايه لغايه ما نوصل لتارح اللي هو ابو ابراهيم. فبيقول هذه هي مواليد سام، ده مش تكرار للكلام. ولما كان سام ابن 100 سنه ولد ارفكشاد بعد طوفان بسنتين، وعاش سام بعد ما ولد ارفكشاد 500 سنه، يبقى عاصر لغايه ابراهيم. يعني سام ابراهيم لما اتولد كان جده سام موجود، وولد بنين وبنات، وعاش أرفكشاد 35 سنة وولد شالح، وعاش أرفكشاد بعد ما ولد شالح 403 سنين وولد بنين وبنات. أسماء كتيرة زي ما قلنا في الصحاح 5، الله ما بتلاقيش في حياتها كلها حاجة تتقال. يعني واحد عايش 400 سنة وما فيش في حياته حاجة تتقال، يعني ما عملش حاجة ينفع الله يذكرها. وعاش شالح 30 سنة ولد عابر، عابر اللي جاي من اسمه العبرانيين. وعاش شالح بعد ما ولد عابر 403 سنين وولد بنين وبنات. عاش عابر 34 سنة ولد فالج. نلاحظ تدني الأعمار عن صح 5. صح 5 كان بيقول إنه عاش 300 سنة وبعدين اتجوز وخلف بعد 300 سنة، وبعد ما خلف عاش 700 سنة. ده بقى يعيش 34 سنة ويولد، يعني 34 سنة ويتجوز ويولد. وعاش يبقى الأعمار عمالة تتناقص. وعاش عابر بعد ما ولد فالك 430 سنة، وعاش فالك 30 سنة وولد، يعني في سن 30 بقوا يتجوزوا وهم عيال يعني. وعاش فالك بعد ما ولد رعو 209 سنين ولد بنين وبنات. وعاش رعو 32 سنة ولد سورج، وعاش وهكذا لغاية وعاش نحور 29 سنة ولد تارح. يعني قربوا مننا دلوقتي، راح اتجوز 29 سنة يعني مهم. وعاش نحور بعد ما ولد تارح 119 سنة ولد بنين وبنات. وعاش تارح 70 سنة وولد إبرام الصغير خالص، بيذكره في الأول لأن هو ده اللي هتتجسد فيه الوعود، هو ده اللي هيعيش مع الله، هو ده اللي هيبقى ليه بصمة في التاريخ، هو ده اللي الله يقول في حياته كلمة، هو ده اللي الله يقول من خلاله كلمة في التاريخ البشري. فبيذكر أولا ولد إبرام ونحور وهران. وهذه مواليد تارح، ولد تارح إبرام ونحور وهران، وولد هران لوط، ومات هران قبل تارح أبيه في أرض ميلاده في أور الكلدانين. كانوا ساكنين في أور الكلدانين اللي هي برضو في العراق ما بين النهرين دلوقتي. واتخذ إبرام ونحور لأنفسهما، يبقى تارح ده خلف ثلاثة، إبرام ونحور دول عاشوا، في واحد اسمه هران ده الكبير، ده اللي كان كبير قوي ومات بعد ما خلف واحد اسمه لوط، مات في حياة أبوه، يعني مات وهو لسه أبوه عايش، اللي هو لوط اللي هيبقى بعد كده هنشوفه في الأحداث. واتخذ إبرام ونحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة إبرام سراي، واسم امرأة نحور ملكة بنت هران واخد بنت أخوه أبي ملكة وأبي يسكن. وكانت سراي عاقرا ليس لها ولد. استغرب ان الشخص اللي الله بيختاره أو الشخص اللي الله هيشتغل من خلاله الجوازة بتاعته باظت، بس لأن الرب هنا عاوز يقول لنا برضو ان البركة هتيجي من خلال قوة الله وليس من خلال قدرة الإنسان. هنا هيبتدي يبقى فيه حاجة بتنشأ نتيجة تدخل إلهي. كل اللي اتجوزوا وخلفوا دول نتيجة القوة الطبيعية، بيتجوزوا وخلفوا لأنهم فيهم القدرة على الإنجاب. لكن لما جه الله يتدخل في التاريخ ليصنع شعب، كان لازم يبقى القوة مش قوة طبيعية، مش شعب إسرائيل مش جاي من تناسل طبيعي زي أي حد. لكن الله ما جابش إسحاق إلا بعد ما إبراهيم وصل للموت، سراي وصلت للموت، عشان يبقى شعب إسرائيل جاي من قدرة الله. الشعب ده خلق بقدرة الله، مش مجرد ولد كأي ميلاد طبيعي زي أي شعب تاني. وأخذ تارح إبرام ابنه ولوط ابن هران ابن ابنه وسراي كنته امرأة إبرام ابنه، وخرجوا معا من أور الكلدانيين يذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حران. كنا قلناها زمان ونقولها تاني، ان مذكور في الكتاب المقدس وفي سفر الاعمال ان الله ظهر لابراهيم وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي اريد. فالمفروض ان الكلام كان لابراهيم وابراهيم هو اللي خرج. لكن هنا بيقول ان تارح اخذ ابرام ولوط وخرجوا. يبدو من الكلام ان تارح هو اللي خرج رايح الى ارض كنعان. قلنا تفسيرها ان اكيد الرب اتكلم مع ابراهيم وقال له اخرج من ارضك ومن عشيرتك، لكن ابراهيم لانه بيحتفظ لابوه بمكانته كرب للاسره ما خدش انه يخرج، ما خدش مراته وخرج وكسر سلطان الاب، لكن راح قال لابوه انا عندي امر من الله ان اخرج من الارض. فابوه لانه كان كبر في السن ومش مقدرش يعني يعيش لوحده، فقال له يبقى نطلع كلنا. فيبان قدام الناس ان اللي خارج هو تارح وان ابرام خارج معاه، بس الكتاب بيكشف لنا بعد كده ان الكلام كان مع ابرام مش مع تارح. عشان كده تارح لما خرجوا وصلوا لمنطقه اسمها حران، ما كملش لغايه كنعان، لكن وصلوا لمنطقه اسمها حران وما قدرش يكمل بعد كده، لان هو اصلا ما عندوش دعوه، هو اصلا خارج لان ابنه مضطر يخرج. فغالبا السن وكبر السن، ولانه ما عندوش تعب فقعد في ارض حران، فاضطر ابراهيم يقعد مع ابوه. بيورينا برضو بقى العكس مع حام خالص، يعني حام الشخصية اللي استهانت بابوها، بيورينا ابرام اللي عنده وعد من الله او امر من الله انه يخرج من الارض، بس مرضاش يتخطى ابوه وراح قال له وطلب منه الاذن، فابوه قال له طب اطلع معاك، فقال له تعالى. ولما ابوه قعد في حران كان وقاعد معاه لغاية ما مات ابوه ودفنه. وقال الرب لابرام تاني بقى هنشوف الاصحاح اللي جاي، اخرج من ارضك ومن عشيرتك. فابتدى ابراهيم يكمل يعني يكمل الرحله. فبيورينا برضو الشخص اللي الله يبتدي يستخدمه ده فعلا في حياته حاجات عظيمه هنشوفها بعد كده في حياه ابراهيم. ونبتدي نشم نفسنا شويه من الاصحاح الجاي ونشوف شخصيات تستحق ان احنا نتكلم ونتمثل بيها في حياتنا. معلش كلام كان كتير وفي اسماء كتيره، بس عشان نخرج بسرعه من الحاجات ديت ونوصل للصحه. في حاجه